توفي رجل وزوجته حامل، وقد ولدت بعد موته أنثى، وله أم وثلاثة أشقاء، فكيف تقسم تركته؟ تقسم تركته أنه التالي: من 24 سهما للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، والبنت النصف 12، هذه 19. يبقى خمسة لإخوته الأشقاء على سبيل التعصيب. تقسم التركة هكذا: من 24 سهما للبنت النصف 12، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، الجميع 19. ويبقى خمسة من 24 هذا للعصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أولى أن يقرب رجل ذكر. نعم.